العرب معشر منها غير المقصود لكن يعني منفرد من معشر سلت لهم آباؤهم إلى آخر البيت هذا منفرد معشر صائف التي على شيء معين هذا ما هو مقصود معشر النحاء قال معشر لأنه يجتمع على شيء معين معشر أهل التوحيد معشر كذا إلى آخر هذا منفرد لكن كلام على معشر جاء القوم معشر أي عشرة عشرة هذا من المقصود جاء في الوزن وزن مثنى وثلاث في العدد وكذا رباع الى رباع او الى اربع جهه وانما الخلاف فيما وراء الاربع وصح ان الرجوع الى عشره كما نص على ذلك ابو حياه رحمه الله ونقل عن بعض ائمه اللغه انه مثنون ومن علم سجى على من لم يعلم اما البخاري رحمه الله في صحيحه فيرى ان العرب توقفت عند ايش؟ عند الاربعه لم تتجاوز الاربعه قال رحمه الله كما تكثير سوره النساء والصحيح انها تجاوزت الاربعه الى العشره قال وكذا رباع وذلك خاص بالعدد نعم خاص هذا الامر الذي هو مفعل ضعان بالعدد مع الوصفية كما ذكره الناظم ومنه قوله تعالى ولأجنحة مثنى وثلاث ورباع ها يا ابا علي تعرف جاعل الملائكة رسلا أم استغرقت عليها لهم رسل نعم ولأجنحة صفة يرسل ما للملائكة رسلا مفعول مفعلا لا الان جاء الملائكه اولي اجنحه رسلا اولي اجنحه هكذا الايه ويكون اولي مفعول بس صفه لرسل اولي صفه لرسل واجنحه صفه لي لا مضافه لا صفه تاتي صفه ثانيه تاتي اولي اجنحه اولي مضاف واجنحه مضاف اليه مثنى صبني أجنحة أحسن صبني أجنحة وبعضهم عربوا بدل من أجنحة لا بد صبني أجنحة على الشاهد هنا صبني الأغرب صبت مجرور مجرور على مجري على مجري أي صبت مجرور أجنحة مجرورة الآن ومثلا سيكون مجرور على مجري أي فتحة نيابة عن كثرة لأنه منوع من الصرف والمانع له من الصرف العدل وإيش والنصير وصف هذا مثنى وصف لأنه معناه اثنين اثنين وهو وصف لا يستعمل إلا نكرة وصفة أو حالا أو إيش أو خبرا هذه الألفاظ التي ذكرت كما أشرنا إلى هذا تمثيل فالشاهد مثنى الآن هنا ممنوع من الصرف بمانع له من صرف العدل والوصفية فهو معدول عن اثنين اثنين وهو وصف كما ترى واما اولي فهو صفه لرسل جاعل الملائكه رسلا اولي اجنحه اولي صفه لرسل واولي مضاف واجنحه مضاف هذا هو وهذه الالفاظ كما اشرنا الان لا تستعمل الا صفات او احوالا كما في قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع مثنى وثلاث ورباع وما يعرف مثنى حال مثنى هنا حال اي اثنتين اثنتين وثلاث ثلاث اربع اربع فانكحوا ما طاب لكم جماعه تريد اثنتين اثنتين فعلت وجماعه تريد ثلاث ثلاث تفعل لا باس لا حرج عليهم وجماعه تريد تنكح اربع اربع لا باس بذلك ولا يجوز تجاوز فتح هذا فهذا هو معناه وليس معناه الجمع أن يكون جائز نفسك من دين وثلاث كم كم الآن مثلا وثلاث خمس وأربع وربع كم سيكون ستة كما ذهب إلى هذا بعض أهل العلم ابن حزم رحمه الله أخطأ في هذا وشو كان كذلك أخطأ ثم تراجع أنه لا بأس يجمع بين ستة هذا ضروري صحيح في وضع الغمام برر المسألة بقوة جدا أنه لا بأس عيش لما نحن جميع لكن تراجع رحمه الله أظن في اثنين وفي ثمانية الشخصين الظاهر. من عن بعض مشايخ المناهي عنها. نعم هذا حرام زين دون هذا تفصيل. ما نجاوز من أربع تفصيل ولا من كل شيء من أحد المشايخ في فضائل. هذا تعدي. ما فيش مناهي. مثلا ثلاثة أربعة. ما يعلم من عرض هذا. ما أعلم. لا لا ما أعلم من قال هذا لكن هنا منصوب ما يصلح. مثنى وثلاثة ورباع. إذا رفعت مثنى وثلاثة ورباع هذا شيء ثاني. غير القرآن. القرآن جاء به النص. جاء بالنص. أي أولي أجنحة ملائكة جماعات منها أجنحتها اثنتان اثنتان ومنهم من هو على ثلاثة ثلاثة أجنحة ومنهم من هو على أربعة أربعة تختلف الملائكة. تختلف في خلقها. ولله في خلقه شؤون. جماعة منها منها ملاها جناحا جناحا ومنها ملاها ثلاثة ثلاثة. فهذا أحسن ما يفسر به. لأن من الأعداد منها ما يضم بعضها إلى بعض. يضم بعضها إلى بعض كأعداد الأصول. فصيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. فبعض الأعداد يضم بعضها إلى بعض في أعداد الأصول. ومن الأعداد ما يجوز أن يضم بعضها إلى بعض كالأعداد هذه المعدودة. لذلك ما يجوز أن شخص في هذا لا يعلم أنه زوج نساء. هذا ما يكون بالأعداد المعدودة الضم ضم بعضها إلى بعض. وإنما يكون بالأعداد الأصول. الأعداد الأصول هي التي يضم بعضها إلى بعض. فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم ثم ضمها الله تلك عشرة كاملة. هذا يضم. وأيضا كذلك الآية الأخرى وعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين. فهذه أعداد أصول لا بأس أن يضم بعضها إلى بعض. أما الأعداد المعدولة لا يضم بعضها إلى بعض وإنما يكون المعنى في الآية كما سمعته لأن الخطاب لجماعة. فامسكوا ما طاب لكم أي جماعة تريد اثنتين اثنتين لا بأس. جماعة تريد ثلاث ثلاث ما في مانع. أربع أربع ما في مانع. ولا يصلح الضم أن يقول ثلاث اثنتين مع ثلاث كم خمس مع أربع تسع لا بأس أن يضم هذا ويكون الجواز إلى تسع. هذا مو صحيح. هذه الأعداد لا يضم بعضها إلى بعض. كيف؟ إيرانيون قرآنيون كفار كفار. هذا الحكم العام. وأما أفرادهم فمعلوم عقيدة أهل السنة في هذا. لكن الحكم العام هذا هو الذين ينفون السنة تماما هؤلاء الجنازبة. قال من يرى يرجع إلى مثل آية يرجع المغني. إذا الكلام على هذه الآية ومن يأجنها والكلام على مثنى وثلاث ورباع في النساء ذكر كلاما طيبا. وبعض النحاة يجعل أو بمعنى الواو يجعل الواو بمعنى أو. أمسك ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع أي مثنى أو ثلاث أو رباع يفيد التحير فيخرج من الحرج هذا. وهذا القول لا يقوله إلا قال ابن هشام رحمه الله أخرج الله عنه في النحو. تجد هذا الكلام في المغني كلام جميل جدا عن الآية هذه تستير بني لها. قال ومنه قوله أولي أجنحة مثنى وثلاث رباع فائدة. قلنا هذه الأعداد ايش يقول نحن وقلنا في كل الكلام ان هذه الأعداد لا تعرف الا صفات او اخوانا او اخبارا. اخبار مثل صلاة الليل مثنى مثنى صلاة الليل مبتدا ومضاع ومثنى خبر ومثنى الثاني توكيد مثنى الثانية توكيد. فهذا هو الثالث من الاوجه انها تعرف اخبارا. صلاة الليل مثنى مثنى يكون مثل الاول هو الخبر واما مثل الثاني توكيد في مثل الاول. لاننا قد استفدنا سنتين سنتين من الاول صلاة